أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا مقام كريم. No. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز فإنهم عدو يوم لا ينفع مال ولا بنون الله